بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. باب من الشرك يعني باب من أنواع الشرك إرادة الإنسان بعمله الصالح مما جنسه جنس القربة والطاعة الدنيا، يعني يريد بتلك العبادة الدنيا. ومثال ذلك مثل أن يقرأ شخص القرآن ويريد بذلك مالا لا ابتغاء وجه الله، ومثل من يطلب العلم ويريد به جاها ولا يريد بذلك التقرب إلى الله عز وجل، فهذا نوع من أنواع الشرك في النية والقصد، لأنه صرف نيته إلى غير الله عز وجل. والفرق بين هذا الباب والباب السابق باب الرياء أن باب الرياء يقصد به المدح والثناء فقط، لا يرجو بذلك مالا ولا جاها، وأما هذا الباب فيقصد به مالا أو جاها أو منصبا ونحو ذلك. وبهذا فإن الذي يريد بعمله الذي فيه طاعة شيئا من الدنيا أعقل من الذي يرائي في عمله، لأن الذي يعمل شيئا من أجل الدنيا يحصل شيئا عاجلا، أما المرائي فلا يحصل شيئا، وكلاهما خاسر، لأن جميع أعمال هذا وذاك حابطة كما سبق في باب الرياء على التفصيل. وهنا من أراد بقصده الديني أمرا دنيويا وقع في الشرك، لأن الواجب صرف العبادة لله وحده جل وعلا. والمصنف رحمه الله ذكر آية وحديثا في هذا الباب. الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيهم فيها لا يبخسون. ساقها لبيان أن من أراد بعمله الدنيا فإن عمله حابط لأنه وقع في الشرك، لكن إذا حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا وحبط، فما حبط إلا من أجل الشرك. وساق الحديث حديث أبي هريرة: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخبيصة، عبد الخميلة، لبيان عقوبة من يعمل العمل الدنيوي العمل الديني من أجل الدنيا، لبيان عقوبته في الدنيا وهي التعاسة والانتكاس. فالآية الأولى العمل هو يح فالآية الأولى عقوبته في الآخرة عمله يحبط، والحديث عقوبته في الدنيا أنه تاعس ومنتكس. وقدم عقوبة الآخرة على الدنيا من باب تقديم الآية على الحديث. وأعقب المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة بعد الآية، لأن الآية مطلقة لكنها مقيدة بآية الإسراء لمن نريد، وبين أن الله عز وجل جعل له الانتكاس في الدنيا كما سيأتي. والواجب على المسلم إذا عمل أي عمل أن يجعل نيته خالصة لله عز وجل، فإذا صرفت لغير الله وقع في الإثم العظيم. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. الآية فين؟ من كان يريد الحياة الدنيا لطلب رئاسة ونحو ذلك وزينتها من المال وغير ذلك، نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني نعطيهم ما يريدون في الدنيا. وهذه الآية مطلقة، وقيد العطاء لهم بما أرادوه في الدنيا بمشيئة الله عز وجل، كما في آية الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فطالب الدنيا بالدين قد يعطيه الله عز وجل ما قصدهم من مقصد قبيح في الدنيا، وقد لا يعطيه إياه، لذلك قال: لمن نريد. وهنا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وفيها لا يبخسون، يعني نعطيهم مقصدهم كما يريدون تماما، لكن مقيد بإرادة الله، فقد يحرم من ذلك. لذلك ساق المصنف الحديث الذي بعده إشارة إلى أنه إن أعطي فهو تاعس ومنتكس. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، والعياذ بالله، وإن كانوا يعملون أعمالا صالحة. وحبط ما صنعوا فيها من الأعمال الصالحة وباطل ما كانوا يعملون، يعني عملهم باطل وليس بحق ولم يسلكوا الطريق السوي. وقوله وحبط ما صنعوا فيها دل على أن ذلك شرك. وفي الصحيح لما سمع معاوية رضي الله عنه هذه الآية بكى رضي الله عنه، وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: المتصدق والمجاهد وقارئ القرآن. فيقال لقارئ القرآن يؤتى به إلى النار، فيقال له، فيأتي قارئ القرآن فيقول: يا رب قرأت القرآن فيك. قال: بل قرأته ليقال قارئ، يعني ليمدح. قال: وقد قيل. ثم يسحب على وجهه إلى النار والعياذ بالله. ويأتي المتصدق ويقول: يا رب إني تصدقت ابتغاء وجهك. فقال: قد صدقت ليقال فلان متصدق، فقد قيل، يعني قال الناس أنك متصدق. ثم يسحب على وجهه إلى النار والعياذ بالله. ويقال: ويأتي المجاهد يقول: يا رب قاتلت فيك. فيقول الرب: بل قاتلت ليقال فلان جريء، فقد قيل. ثم يسحب على وجهه إلى النار والعياذ بالله. وانظر إلى هذه الأعمال العظيمة: جهاد، نفقة، وتلاوة قرآن عظيم، ومع ذلك سحبوا على وجوههم إلى النار. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، يعني هؤلاء، قبل الزناة وقبل السراق وقبل أكلة الربا، لأنهم عملوا، لأنهم اشتروا الدنيا بالدين، فعوقبوا بذلك العقاب الأليم والعياذ بالله. فيجب على المسلم أن يخلص نيته لله، لا يريد من الدنيا شيئا، وإن أتاه شيء منها فهو تبع، ولا يكون قصده ذلك. فإن أتاه منها مدح أو ثناء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. وإن سيق إليه رزق بسبب تقواه وصلاحه فهذا تبع لما قام به من الطاعة، لكن لا يجعل عمله للطاعة ابتداء من أجل ذلك المقصد. بل إن بعض أهل العلم قال من يخرج ماله من يخرج زكاته من أجل تطهير المال فحسب يقع في هذا الوعيد في هذه الآية، لأن الواجب أن يخلص هذا العمل ابتغاء وجه الله لله، ثم يأتي التبع من ذلك من تطهير المال وتزكية النفس والمضاعفة في العطاء من الله عز وجل. لكن أن يجعل القصد هو المال لتطهر مالي ويزيد، قالوا يدخل في ذلك الوعيد والعياذ بالله. والنية في تحولها وتقلبها أمر يفتن به الصالح، فلما كان يكثر من عمل الصالح يتخبطه الشيطان بنيته ليفسدها أو ليوقع فيها ما يوقع. نعم. في الصحيح عن يعني أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس يعني سقط عبد الدينار، عبد الدينار يعني الذي ليس همه سوى الدينار، والدينار كناية عن الذهب. فالنبي عليه السلام دعا بأن من يعمل من أجل الدنيا فهو ساقط، بأن يكون ساقطا، بل كما سيأتي أنه كلما قام دعي عليه أن يسقط، تعس وانتكس. نعم. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدرهم، عبد الدرهم إشارة إلى من يسعى وراء الدنيا بالفضة. والفرق بين الأول والثاني، الأول إشارة إلى التجار ممن يتعامل بالذهب، وتعيس عبد الدرهم إشارة إلى من هو أدنى منه وهم من يتعاملون بالفضة، يعني سواء كان اللاهث خلف الدنيا في أمر في مال كثير أو قليل فهو تعيس. بل سماه النبي عليه الصلاة والسلام عابد للدينار، ويدل هذا الحديث على جواز تسمية المسلم بأنه عابد للدينار كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كانت عبادته للدينار صرفته عن الله بالكلية فهو وصف حقيقي له، وإن ألهته فهو إشارة إلى أنه يلهث خلف ذلك. نعم. تعس عبد الخميصة، الخميصة كساء معلم له خطوط، كساء معلم يعني مرسوم عليه علام مرسومة. دعا النبي عليه الصلاة والسلام من يهتم بلبسه فقط ولا يجعل همه الآخرة. نعم. تعس عبد الخميلة، الخميلة يعني الثوب الذي له أهداب يعني أطراف متدلية، يعني تعيس من كان عابدا لملابسه سواء كان فقيرا ممن يلبس الخميصة أو كان غنيا ممن يلبس الخميلة، والخميلة لباس أعلى درجة من الخميصة. نعم. إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، إن أعطي يعني من الدنيا رضي بها فيرضى عن عطاء البشر ويلهث خلف ما يعطونه له، وإن لم يعط، وإن لم يعط سخط، وإذا لم يعط من الدنيا سخط فجعل همه غير الله عز وجل، لم ينظر إلى رضا الله ولا إلى سخطه، وهذا هو الشاهد. يعني من أراد بعمله الدنيا يرضى من أجلها عن الناس ويسخط على الناس من أجلها في الطاعة والقربة سواء أعطوه أو منعوه، هذا العياذ بالله يكون محبا لغير الله ومواليا لغير الله، فجعل الدنيا في قلبه. نعم. تعس وانتكس. هذا دعاء عليه آخر، يعني الأول من كان همه الدنيا ولا ينظر إلا الرضا فيها من الناس، يا رب أسقطه. ثم تعس وانتكس، يا رب إذا قام فأسقطه مرة أخرى على وجهه والعياذ بالله. نعم. وإذا شيك فلن تقش. وإذا شيك فلن تقش، يعني يا رب لو دخلت شيك، يعني إشارة إلى الشوكة، يعني يا رب إذا دخلت الشوكة في جسده لا تجعله يخرج شوكته التي دخلت فيه. وفي لفظ فلن تقش، يعني يا رب إذا دخلت الشوكة فيه فلا تجعل أحد ينتقشها منه، بل اجعلها في جسده معذبا بها. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. نعم، قيل طوبى شجرة في الجنة، وقيل طوبى يعني هنيئا وبشرى لعبد آخذ بعنان فرسه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عباد الدنيا ذكر بعد ذلك من كان همهم الآخر من عباد الله الصالحين، فقال طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، يعني يجاهد في سبيل الله. أشعث رأسه. أشعث رأسه، يعني هذا كناية عن أن الغبار وهو يسير في الجهاد في سبيل الله قد وصل إلى رأسه. نعم. مغبرة قدماه. مغبرة قدماه في المشي في الجهاد في سبيل الله، يعني عندنا هنا القدم مغبرة والرأس أشعث وعلى الفرس آخذ بعنان الفرس. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني إن جعل في حراسة الجيش كان معهم ويحرسهم. وإن كان في الساقة كان في الساقة، يعني وإن كان في ساقة الجيش في وسطهم كان في وسطهم. نعم. إن استأذن لم يؤذن له، لأنه عبد تقي ما يعرف، لا يريد إلا الآخرة، ما يريد شيئا من الدنيا. وفي صحيح مسلم الله يحب العبد التقي الخفي، يعني إذا استأذن لم يؤذن له، إن استأذن عند الوجهاء لم يؤذن له، ما يعرف فلم يتطلع للدنيا. نعم. وإن شفع لم يشفع، يعني إذا كتب شفاعة لأحد ممن له جاه لا يقبلون شفاعة لأنه لا يعرفونه، فهو متخف بالطاعة مخلصا لله عز وجل. نعم. باب من أطاع العلماء والأمراء. لحظة. فدل على أن من أراد بعمله الدنيا خسر الدنيا والآخرة، والمخلص هو الذي يفلح. وثمرة إخلاص العبد تظهر بعد وفاته، فمن مات مخلصا أحيي عمله الصالح بعد وفاته من صدقاته الجارية أو من ذرياته المباركة، وما غير المخلص تموت أعماله بموته، وهذا جزاء معجل عليه أنه من حين يوسد في التراب جميع ما عمل من أعمال صالحة لغير الله يزول أثرها ونفعها والعياذ بالله. نعم. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. ثم بعد ذلك ذكر باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. ومقصد المصنف رحمه الله من وضع هذا الباب في كتاب التوحيد لبيان أن الطاعة المطلقة لله فهو الذي يطاع، وإن أطيع غيره سبحانه وتعالى في التحليل والتحريم وقع في الشرك، والذي يسميه العلماء شرك الطاعة. وتحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، طاعة من يفعل ذلك ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يعتقد صحة ما شرعوه من تحليل أو تحريم، مثل لو أن أحد من العلماء قال إن شرب المسكر القليل ليس بمحرم، فقام شخص وقال ما دام قال هذا القول العالم الفلاني فأنا أخذ بقوله حتى لو أتت النصوص، فهنا اعتقد تحليل ما حرم الله، فهذا يقع في الشرك والعياذ بالله، لأنه أطاع واتبع مع غير الله، مع تبع مع الله غيره. والقسم الثاني أن يطيع ما حرم فيما حلل، أن يطيع ما حرم فيما حلل أو العكس، لكن يعتقد بطلان تشريعهم وإنما يتبعهم ويفعل ذلك اتباعا لهواه وشهواته. فمثلا في المثال السابق يقول أعلم أن ما قاله العالم فلاني خطأ لكن سأشربه، وضع ذلك في ذمته، فهنا يعتقد بطلان ما قالوا لكن يتبعهم من أجل رغبته وهواه، وهذا لا يصل الشرك وإنما هو محرم. لذلك المصنف عقد هذا الباب لبيان من اعتقد تحريم ما حرموا، تحليل ما حرموا أو تحريم ما حلوا. وإذا كان الشخص جاهلا في المسألة لا يعلم حلها أو حرمتها لأنها من النوازل، فاتبع العالم التقي، فهنا هذا أمر مشروع. الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. والمصنف رحمه الله ذكر هنا أثرين وحديثا. الأثر الأول قول ابن عباس يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم تقول قال أبو بكر وعمر، لبيان التغليظ في من قلد غيره في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، يعني أن هذا أمر منكر. ثم بعد ذلك ذكر قول أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته إلى آخر الشاهد، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، لبيان عقوبة من اتبع ما حرم ما أحل الله أو العكس، وهو انتكاس قلبه والعياذ بالله. ثم بعد ذلك ذكر حديث عدي بن حاتم لبيان أن اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا ليس المقصود هو عبادتهم والسجود لهم والركوع، وإنما طاعتهم فيما يشرعونه. لذلك قال عدي يا رسول الله لسنا نعبدهم، فقال أليس يحلون ما حرم الله فتحلون ويحرمون ما حرم فتحرمون، قال بل، قال فتلك عبادتهم. يعني المصنف تدرج لك من الأدنى للأعلى، تغليظ على من فعل ذلك قد تأتيك عقوبة وهي انتكاس القلب وعدم معرفة الحق من الباطل، ثم بين لك أن من فعل ذلك وقع في الشرك والعياذ بالله. وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يعني يقرب أن تنزل عليكم حجارة من السماء لفعلكم أمرا منكرا. وهو اتباع الآخرين تقليدا مع وجود النصوص. نعم. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، يعني هذا في مسألة المتعة في الحج، فكان ابن عباس يرى المتعة في الحج ليس التمتع، يرى المراد بالمتعة يعني التمتع في الحج وليس متعة النكاح، وإن التمتع يعني نسك التمتع. وكان أبو بكر وعمر بل والخلفاء الأربعة يرون الإفراد أفضل، وكان ابن عباس يرى أن التمتع أفضل، فكان يقول لهم ابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، يعني تمتعا. فكانوا يقولون، أبو بكر يقول كذا وكذا، أن الإفراد أفضل. فقال ابن عباس: أقول لكم أبو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا أن التمتع أفضل، وتقولون قال أبو بكر عمر كذا، فانظر أن القول الآخر هو قول أبي بكر وعمر في قول في مقابلة قول النبي صلى الله عليه وسلم اللذين أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بهما، ومع ذلك ابن عباس يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء لما قدمتم قول أبي بكر وعمر على قول النبي عليه الصلاة والسلام، فما ظنك بمن يقدم قول غير أبي بكر وعمر على قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ الشأن أعظم. وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني يعرفون الحديث ويأتيهم ويأتيهم الحديث صحيحا ومع ذلك يقلدون غيرهم. نعم. عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، يعني يعطيهم الحديث ويقولون سفيان ابن عيينة يقول كذا وكذا. نعم. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، الآية. نعم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يأتيهم أمر الله عز وجل ويخالفونه بقول غيره، وإذا كان الشخص لا يصل لمرتبة الاجتهاد أو المسألة مشكلة عليه فله أن يقلد، لكن إذا كانت المسألة واضحة عنده بالنص فيحرم عليه أن يقلد غير النص، وإذا كان يجهل أيهما النص أم أن العالم الآخر عنده نص آخر قد أجهله، نقول إذا كان هو أعلم منك فتقلده إذا كنت خفيت عليك الحجة. نعم. أتدري ما الفتنة؟ ما الفتنة التي في الآية؟ فليحذر المخالفين عن أمره أن تصيبهم فتنة. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، يعني من يقدم قول غير النبي عليه السلام على قوله فهذا الشرك والعياذ بالله في الاتباع والتشريع، وهو شرك الطاعة كما سبق. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في، يعني إذا وقع في ذلك الشرك بتقديم طاعة غير الله ورسوله على طاعته في التشريع والطاعة، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ، يعني من الضلال والشرك فيهلك بذلك. نعم. أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نعم. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، يهلك تصريفها سواء. نعم. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية، يعني هنا يسوق الآية لبيان أن ما ذكره الله عز وجل من اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا ليس في عبادتهم بالركوع والسجود، وإنما بالطاعة في التحليل أو التحريم والعياذ بالله. نعم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أربابا يعني جمع رب، يعني اتخذ ذلك النصراني الراهب ربا، أو اتخذ الحبر ربا. اتخذوا أحبارهم، الأحبار العلماء، والرهبان العباد. فمنهم من يتبع العالم ومنهم من يتبع العابد عند النصارى. نعم. الآية: فقلت له إنا لسنا نعبدهم، يعني ما نركع لهم ولا نسجد. فكيف أتى هذا الوصف للنصارى وهذا قبل إسلامه رضي الله عنه؟ نعم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ يعني شيء حلال يقولون هو حرام، فتحرمونه يعني تعتقدون تحريمه ولو أن الله عز وجل أباحه، طاعة لأولئك الأحبار والرهبان. نعم. ويحلون ما حرم الله فتحلونه، يعني ما هو حرام يجعله الأحبار والرهبان يفتونهم بأنه حلال فيجعلونه حلالا. قال مسلم: فتلك عبادتهم. فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. نعم. يعني العبادة تنقسم إلى أقسام، من أنواع العبادة عبادة الطاعة. نعم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. نعم. كم باقي؟ خمسة. نعم. باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الآيات. ثم بعد ذلك قال المصنف: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الآيات. والمراد المصنف رحمه الله بهذا طاعة المخلوقين واعتقاد صحة ما باعتقاد صحة ما يشرعونه في التحكيم. والفرق بين هذا الباب والباب السابق أن الباب السابق طاعتهم في الحلال والحرام، وهنا طاعتهم في التحكيم في القضاء والشرع، في القضاء. والمصنف رحمه الله ذكر عدة آيات وأحاديث. الآية الأولى التي بوب عليها المصنف: ألم تر إلى الذين يزعمون، وهم منافقون كما سيأتي، أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ساق الآية الأولى هذه لبيان من تحاكم إلى الطاغوت لم يكفر بالطاغوت، فكان في ذلك قدح في توحيده. بعد ذلك ساق الآية الثانية: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، لبيان أن تحكيم شرع غير الله من خصال المنافقين ومن أعمالهم. ثم الآية الثالثة: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لبيان أن الأرض تفسد بعدم تحكيم شرع الله، لأنه لا يعرف الخلق إلا الخالق سبحانه. ثم بعد ذلك ساق حديث: لا يؤمن أحدكم. ثم بعد ذلك ساق آية: أفحكم الجاهلية يبغون، لبيان وجوب الإنكار على من طلب التحاكم إلى غير شرع الله كما سيأتي. أفحكم الجاهلية يبغون، فالهمزة الاستفهام الإنكاري. ثم بعد ذلك ساق حديث عبد الله بن عمر: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هو تبع لما جئت به، لبيان أن الرجل لا يكون كامل الإيمان إذا قدم هواه على شرع الله عز وجل. بعد ذلك ساق الحديث الطويل في تحاكم المنافق والأنصاري لبيان عقوبة من طلب التحاكم إلى غير شرع الله وهو القتل. إذا كان الإمام فالإمام إذا كان عنده أحد الرعية ويقول لا أريد الشرع وإنما أريد غير شرع الله والعياذ بالله، فللإمام أن يعزره بالقتل كما سيأتي. وشرع الله عز وجل في التحاكم هو الفطرة التي فطر الناس عليها، ولا يرضي الخلق سوى شرع الله سبحانه وتعالى في التحاكم والتقاضي. فالله شرع قطع يد السارق وهو الذي يصلح البشر، وشرع الله عز وجل قتل من قتل نفسا بشروطها ولا يصلح للبشر إلا هذا، وشرع الرجم للمحصن لأنه لا يصلح الشرع للبشر إلا هذا، لأن الزاني المحصن قد بدل نعمة الله من الحلال وذهب إلى الحرام، ومن يذهب للحرام من الزنا يغلب عليه عدم التوقف في الزنا، يسير عليه بالاستمرار، فأتى الشرع بقتله بالرمي وبالرجم وهكذا. لذلك شرع الله أعدل، وهو سبحانه أعلم بخلقه فهو الذي خلقهم ويعلم ما الذي يصلح لهم وما الذي لا يصلح لهم. ومن حكم شرع الله رضي الناس عنه، بل إن الناس لا يرضون إلا بالشرع، وإذا حل الشرع في بلدة حل فيها الأمن والأمان لتحكيم شرع الله فيه. فالبلدة التي يقتل فيها القاتل يقل فيها القتل، والذي لا يقتل فيها القاتل يكثر فيها القتل، لأنهم لم يحكموا شرع الله وهكذا. وقوله وإذا ألم ترى، قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني هم المنافقون يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نؤمن بك ونحن نؤمن بالكتب السابقة وبالرسل السابقين، وهم في أنفسهم وفي حقيقتهم غير مؤمنين أي المنافقين، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. نعم، يريدون أن يتحاكموا ويطلبون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وهو غير شرع الله، وقد أمروا أن يكفروا بما لم يشرعه الله عز وجل. نعم، وقوله ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، فدل على أن تحكيم شرع الله ضلال بعيد وهلاك مبين. نعم، وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يعني وإذا قيل لهم يعني للمنافقين لا تفسدوا في الأرض بما تأتون به من تشريع ومنكرات قالوا إنما نحن مصلحون، يعني أن من صفات المنافقين طلب تحكيم غير شرع الله. نعم، وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، والأرض صلاحها بالعدل وفسادها بالظلم، وشرع الله هو أعدل الشرائع ولا يعدلها شيء، وشرع غير الله هو الظلم. لذلك قال سبحانه وإذا قيل لهم وإذا قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بالعدل والتوحيد، فمن الإفساد فيها والفساد تحكيم غير شرع الله. نعم. وقوله أفحكم الجاهلية يبغون. نعم. أفحكم ينهى الاستفهام إنكاري، يعني أرضوا بحكم غير الجاهلية ويبغون ذلك، فدل على وجوب إنكار من طلب التحكم لغير شرع الله. فلو قال شخص فلان سرق، فلان سرق، لكن لا تقيم عليه حد القطع، أعطيه عقوبة أخرى ينكر عليه، نقول يحكم شرع الله، فحكم الجاهلية يبقون. ووصف الله عز وجل ذلك بأنه من أعمال الجاهلية، يعني من طلب غير شرع الله ما يشرعونه جهل وضلال، وشرع الله هو العلم والنور. نعم سبحانه وتعالى. نعم. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يعني الأحسن من حكم الله. نعم. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم، يعني لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني حتى يقدم محابه، حتى يقدم محاب الله عز وجل على محابه. ومن كره ما شرعه الله لم يكن مؤمن الإيمان الواجب، بل لو اعتقد صحة ما شرعوه وقع والعياذ بالله في الكفر. نعم. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. إيه للمقدسي. نعم. وقال الشعبي، هنا تفسير الآية الأولى اللي تبوب عليها المصنف، ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك، لبيان سبب نزول تلك الآية. وساقها المصنف لبيان أن للحاكم أن يعزر ولو بالقتل من طلب غير شرع الله. وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة. أيوة، لأن اليهود أصحاب علم، والنبي صلى الله عليه وسلم سيحكم بالعدل، واليهودي علم أن الحق معه، فطلب النبي عليه الصلاة والسلام ليحكم بينه وبين ذلك المنافق. وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، لأن ليس له حق، فطلب التحاكم لأهل الباطل ليعطيهم مالا ليحكموا له. فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه. نعم، يعني قالوا لا نأتي لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا اليهود، نأتي إلى أحد الكهان. فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآية. نعم، يعني في ذم ذلك الذي يدعي الإسلام وهو المنافق، كيف يطلب التحاكم إلى غير شرع الله. نعم. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف اليهودي، وكان ممن يهجو النبي عليه الصلاة والسلام، وندب أن يسلم إليه من يقتله في بني قريظة فقتله في المدينة. نعم. ثم ترافع إلى عمر فذكر له أحدهما القصة، يعني واحد يقول نتحاكم الكعب الأشرف والآخر يقول نتحاكم الكذا، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ يعني هل أنت طلبت غير شرع الله وتركت أن يسلم وطلبت التحاكم لليهودي؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. نعم، فضربه بالسيف فقتله، يعني لأنه طلب غير شرع الله. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على صحابه أجمعين.